وبعد قراءة البولس باللغة العربية يبتدئون بقراءة قطع الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة باللغتين القبطية والعربية. يبتدئ الأب الكاهن قائلا: وفئتخن بيهو امسو خنف مغن اجبسو افتي افتي ناكحون ابستافوروس اسفف نوفي طف ارتل مانيروف انجي ادم خن بي برا فخم بيس خنجي جنتن النوفي او بيخرستوس بن نوتي او نامين. يرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: آنوك زي أي أوش إهري هائف نوتي. وفي نهايتها يرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: روهي نمشور بنميري. وفي نهايتها يرد المرتلون: زوك سابت ريكي أوكي اجي ابني ضماتي. ثم يصلي الاب الكاهن: او ايسوس بخريستوس بالنوتي. وفي نهايتها يرد المرتلون: كينينك اي كريستوس ايوناستون ايونون آمين. وهكذا إلى نهاية القطع، ثم يبتدئون بتلاوة القطع باللغة العربية، فيصلي الأب الكاهن قائلا: يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها آدم في الفردوس. كتاب يدي خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. ثم يرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، وبعدها يصلي الأب الكاهن قائلا: أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. فيرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: عشية وباكر ووقت الظهر. وفي نهايتها يرد المرتلون: المجد للآب والإب والروح ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: يا يسوع المسيح إلهنا. وفي نهايتها يرد المرتلون: الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين. وهكذا إلى نهاية قطع الساعة السادسة باللغة العربية.